Sunan Abi Dawud, كنا أخذنا أوقات الصلوات وقت صلاة العشاء وذكرنا حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة كان يصليها لسقوط القمر لثالثة يعني وقلنا أنه يسقط بعد ساعتين أو ثلاث ساعات صلاة العشاء معنى هذا تؤخر وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا عجل العشاء وإذا تأخروا أخر لكن ذكرنا أن هذا الحديث معل إيش سبب العلة حبيب بن سالم البخاري قال فيه نظر حبيب بن سالم قال البخاري فيه نظر ورجح هذا السند أبو زرعة والترمذي الترمذي رجح وحبيب بن سالم قلنا فيه نظر يقول البخاري فيه نظر على العموم إن كان يعني الحديث يصح فسقوط القمر سيكون بعد ساعتين ليس بوقت يعني متأخر بعد ساعتين الآن نصلي كم نحن بين المغرب والعشاء كم بينهما ساعة ونصف ساعة وعشرين دقيقة طيب ساعتين يعني ثلاث ساعات ليس يعني تأخير مرة أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل أو بعده حتى وقال لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة لكن لم يصلي بهم هذه الساعة لأنه خشي أن يثقل وقال إنها ساعة لا يصلي فيها أحد من الأمم من الناس قد صلوا وناموا وإنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة نعمة البقاء في المسجد مراجعة القرآن مراجعة العلم فيها بركة بركة مسجد فيه بركة كذلك أخذنا وقت الصبح طبعا حديث معاذ بن جبل فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم إيش معنى ولم تصلها أمة قبلكم وذكرنا الحديث هذه صلاتك وصلاة الأنبياء قبلك هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك لم تصلها أمة في هذا الوقت يصلون الصلاة في أول الوقت أما التأخير فضلت بها سائر الأمم هذا الحديث في صحيح المسند 1111 فوجه الحديث بهذا المعنى فضلتم بها على سائر الأمم تأخيرها لم تصلها أمة قبلكم في هذا الوقت أو يكون وقت الأنبياء أن هذا خاص بالأنبياء دون أممهم هذا توجيه آخر يعني إن هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك أن هذا يخص الأنبياء وفضلوا الأنبياء على أممهم ولم تقع هذه الفضيلة لأممهم الحمد لله الأمة المحمدية أمة مرحومة فيها خير، ورب العزة لم يحملها ما لا طاقة لهم به. العمل يسير تفعله، رب العزة يبارك لك فيه. المهم الإخلاص والعمل، والعمل والمداومة على هذا العمل. الصبح حديث عائشة فيه، حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن ما يعرفن من الغلس. فهذا يدل على تبكير الصبح، يدل على تبكير الصبح، ما يعرفن من الغلس، يخرجن متلفعات بمروطهن. وحديث كذلك في صحيح المسند، حديث رافع بن خديج، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم لأجوركم، أصبحوا بالصبح. فهناك بغلس وهنا أصبحوا بالصبح، كيف يوفق بين الحديثين؟ هي تطويل القراءة، يبدأ أولا بغلس ثم يطول القراءة، خلافا لمن قال بالنسخ. بعض المذاهب قالوا الغلس أولا وكان الأخير الإسفار، الإسفار مذهب للأحناف، مذهب الأحناف. باب المحافظة على الصلوات، نعم. اي نعم، في البلوغ، نعم. ايوه، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المحافظة على الصلوات. قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال أخبرنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن السنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عبد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عبد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خزاعي وعبد الله بن مسلمة كلاهما قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة بدون وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة: قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضال عن أبيه رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فأمني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا أبو بكر بن عمارة بن لؤيبة عن أبيه رضي الله عنه قال: سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، سمعته بدناه ومعاه قلبي، فقال الرجل: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد قال: رواس يكنى أبا رسيب قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا حيوة بن شريح المصري قال: أخبرنا بقية عن مبارة بن عبد الله بن أبي سليم الألهاني قال: أخبرني منافع عن ابن شهاب الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة بن ربعين أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء وحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. قال ابن العربي: حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال: أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال: أخبرنا عمران القطان قال: أخبرنا قتادة وهبان كلاهما عن فليل العصري عن ابن الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه: من حافظ على الصلوات 5 على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا واعطى زكاه طيبه بها نفسه وادى الامانه. قالوا: يا ابا الدرداء وما اداء الامانه؟ قال: الغسل من الجنابه. اذا باب محافظة على الصلوات. وكذلك تبويب آخر: باب في المحافظة على وقت الصلوات. وقت الصلوات، وذكر فيه حديث عبادة بن الصامت وأن عبد الله ابن الصنابحي قيل هو ابن عسيلة من كبار التابعين، وبعضهم يقول هو أبو عبد الله الصنابحي. قال ابن حجر: الصواب من قال عن أبي عبد الله الصنابحي. قال: زعم أبو محمد، أبو محمد رجل من الأنصار له صحبة، أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، يعني أخطأ. يطلق العرب الكذب يراد به الخطأ، كذب عيني، كذب بصري، كذب سمعي، يعني أخطأ. يقول عبادة: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل. من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن طمأنينة كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث هذا ورد عن عدد من الصحابة، وهذا أصحها، وهو في صحيح المسند برقم 539 539. لكن قال أبو حاتم قال: سمعته وكنت أنكره. حديث عبادة سئل عنه فقال: سمعته وكنت أنكره ولم أفهم عورته حتى رأيته الآن. ثم ذكر قال: حدثنا أبو صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال أبو حاتم: فعلمت أن الصحيح هذا، أن الصحيح طريق أبي صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز الذي هو عبد الله بن محيريز تابعي عن عبادة. قال أبو حاتم: هذا الصحيح، الصحيح هذا، وأن محمد بن مطرف لم يضبط. فقال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: والصحيح عن ابن محيريز. وحديث ابن محيريز لفظه: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن وقد أكملهن. فذكر له الجنة، ومن جاء بهن وقد انتقص، انتقصهن استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ومن جاء بهن وقد انتقصهن استخفافا بحقهن. أنا كتبت العلة قد تكون لانقطاع التي يقصدها أبو حاتم عورة الحديث، الانقطاع بين ابن محيريز وبين عبادة، فعبادة توفي 34 هجرية، وابن محيريز هذا توفي في زمن الوليد 90 هجرية، ففي الغالب أن يكون هناك انقطاع. هذا العورة التي يقصدها أبو حاتم. هذا أحسن إسناد في الباب، أحسن إسناد في الباب، أحسن حديث، والبقية ضعيفة، بقية ضعيفة لا تصح. المهم، على فرض صحته الحديث، يدلك على أن من انتقص من صلاته فهو تحت المشيئة وليس بكافر، على من يصحح الحديث ويستدل به عندهم هذا دليل أن تارك الصلاة ليس بكافر، مع أن الروايات تدل، لا تدل على أنه ترك، إنما تدل على أنه حصل منه نقص وعدم طمأنينة. على العموم، أولا لابد نثبت الحديث ثم يستدل به، فلما لم يصح لا يستدل به، حتى بقي زمان أبو حاتم ينكره حتى وقف على علته. الحديث الثاني حديث أمي ثروة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وهذا ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة 1832، 1832. وذكر تعليل لفظة أول وقتها، لأن القاسم مجهول، قال جدة القاسم مجهولة، جدة القاسم مجهولة، وكذلك القاسم ليس بالمشهور، لأنها في بعض الروايات عن عمته أو عن جدته، فهذه مجهولة. أم فروة بعضهم ذهب إلى أنها أخت أبي بكر الصديق، لكن ابن عبد البر قال هي غيرها. على العموم السند إليها لا يصح، السند إليها لا يصح. فلفظة أول وقتها لا تصح، إنما صحها الشيخ بلفظ على وقتها، على وقتها. وذكر الشارع عندكم حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. فلا يصح لفظة إيش؟ أول وقتها. أما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها أو على مواقيتها. وذكر تفرد راويين بلفظة لأول وقتها، وأكثر الرواه إنما رووها على وقتها، لكن السنة العملية كما ذكرنا تدل، السنة العملية تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مواقيت الصلاة يبكر في الظهر، يبكر في العصر، يبكر في المغرب، العشاء أحيانا، والفجر بغلس كذلك. السنة العملية تدل، لكن كحديث لا يصح، لا يصح. كذلك سلمكم الله، طيب العقيلي قال عن حديث القاسم بن غنام في ترجمة القاسم حديث أم فروة، قال العقيلي: القاسم بن غنام في حديثه اضطراب، ما عنده إلا هذا الحديث، واضطرب فيه، اضطرب فيه. العقيلي قال: القاسم بن غنام في حديثه اضطراب، ثم ذكر أوجه الاضطراب. الدارقطني رجح رواية من قال، ذكر الخلاف وقال الراجح من روى عن القاسم عن جدته عن أم فروة. إيش قلنا عن جدته؟ جدته مجهولة. الدارقطني العلل 4123، 4123. ثم حديث عبد الله بن فضالة عن أبيه فضالة بن وهب: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات. قال: قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، خمس صلوات يعني، قال ذكر عندي أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا. قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، من باب التغليب. لكن هذا إشكال، هل يعني يصلي الصبح والعصر ولا يصلي الظهر والمغرب والعشاء؟ ليس هذا المقصود. الشارح قال صاحب العون ونقل عن البيهقي أن المقصود حافظ على العصرين في أول وقتهما، حافظ على العصرين في أول وقتهما، أما الظهر والمغرب والعشاء فإن أخرتهما شيئا بسبب الشغل لا بأس عليك، لا بأس عليك. الشيخ الألباني قال عندكم صحيح، هذا على توثيق عبد الله بن فضالة، لكن الراجح في عبد الله بن فضالة أنه لا يوجد، الله أكبر، طيب. فقلنا الراجح في عبد الله بن فضالة أنه سلمكم الله لم يوثقه إلا ابن حبان. حتى قال ابن عبد البر إسناده ليس بالقائم، قال ابن عبد البر إسناده ليس بالقائم. إسناده إيش كتبتم؟ ليس بالقائم. ها أين؟ بعضهم قال له رؤية رواية مرسلة، هذا على ترجيح من رجح عن عبد الله بن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم قال عن حرب عن فضالة، لكن رجح أبو حاتم سلمكم الله هذا الإسناد. العلل 296، العلل 296 رجح هذا الإسناد عن عبد الله بن فضالة عن أبيه فضالة بن وهب. على العموم على فرض تصحيحه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظ على العصرين، فذكرنا التوجيه. إيش قلنا في التوجيه حافظ على العصرين؟ هل يترك الصلوات؟ يصلي الصبح والعصر في أول الوقت، وبقية الصلوات إن شغل فلا بأس من تأخيرها، لكن يتأكد الصبح والعصر صلاتها في أول وقتها لأهميتهما. أهميتهما الشارح ما كذا علقنا سابقا، يعني من كيسنا ولا عزونا لأحد؟ الحافظ ابن حجر كتب الشباب أن الشيخ الألباني نقل عن ابن حجر أنه يحمل على الجماعة، ولا بأس من بقية الصلوات، يعني أن لا تصليها جماعة في شغل أنت بعيد، يعني بعيد، أما الجماعة احرص على هاتين الصلاتين. ثم حديث رويبة زيادة التأكيد اختاره الشيخ عبد المحسن العباد، اختيار ابن حبان، أن زيادة التأكيد على هاتين الصلاتين زيادة التأكيد، إنما أمره قال ابن حبان بالمحافظة على العصرين زيادة التأكيد للأمر بالمحافظة على أول وقتهما، أول وقتهما. ثم حديث رويبة سأله رجل من أهل البصرة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس الفجر الصبح، وقبل أن تغرب العصر. قال أنت سمعته منه 3 مرات، أنت سمعته، أنت سمعته. قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته يقول ذلك. من الرجل؟ معناته أنه صحابي هذا الرجل. سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعته. حديث أخرجه مسلم، عندكم ميم، لكن كأنه من طريق من غير طريق أبي بكر بن عمارة، لأن أبا بكر بن عمارة هذا مقبول، مقبول، فكأن مسلم من غير طريقه. صلاة قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، أهمية صلاة الصبح والعصر. ثم ذكر حديث أبي قتادة ابن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته للجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. هذا في الشواهد لحديث عبادة، لكن ذكرنا حديث عبادة معل، وهذا الحديث فيه بقية كثير التدليس عن الضعفاء وضبار مجهول. وأبو سليك عبد الله ابن أبي سليك الألهاني كذلك مقبول، علل يعني علل. ها؟ أي نعم أي نعم أي نعم، أنا ما انتبهت. ضبارة إذا مجهول. أبو سليك كتبت عليه هو دويد ابن نافع. أبو سليك عندكم هكذا ضبارة ابن عبد الله ابن أبي سليك الألهاني هكذا. طيب ها عن أبي بكر عمارة، عن أبي بكر عمارة بن رويبة هكذا. عن ابن عمارة ابن رويبة عن أبيه هكذا في المسند في مسلم. قد يكون عنده عن ابن عمارة ابن رويبة عن أبيه هكذا. اي نعم ابو بكر. لماذا قلنا اذا ايش مقبول معنى هذا انه سيكون في الشواهد، اورد له مسلم في الشواهد في الغالب في الغالب. إذن نكتبه استفهام على أبي بكر هذا ابن عمارة، هل روى له مسلم في الشواهد؟ طيب، ثم سلمكم الله حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وبواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. هذا فيه علل. عمران بن داود القطان الراجح ضعفه، وخليد العصري خليد العصري الدارقطني في سؤالات البرقاني لما سئل الدارقطني قال مجهول ثقة. أنا استشكلت لما رأيت مجهول ثقة. بعض الباحثين قال في موسوعة أقوال الدارقطني مجهول يترك. خليد هذا العصري قال الدارقطني مجهول يترك، وكذلك في نسخة لبعض طلاب العلم الذين عندهم سؤالات البرقاني قال مجهول يترك مجهول يترك. فعندنا عدة علل في الإسناد. وله شواهد كما ذكرنا، أحسنها حديث عبادة بن الصامت وسبق ذكر علته. اقرأ باب آخر باب. باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة وقالوا يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله قال قدم علينا معاذ بن جبل من جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل اجش الصوت قال فالقيت عليه محبتي فما فرقته حتى دفنته بالشام بيتا ثم نظرت الى افقه الناس بعده فاتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف منكم اذا اتت عليكم وراء يصلون الصلاه لغير منقاتها قلت فما تامرني اذا ادركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاه لميقاتها وجعل صلاتك معهم صبحا قال حدثنا محمد بن الصداق ودار بن اعين قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى عن اختي عباده بن الصامت عن عباده بن الصامت حا قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال اخبرنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى الحمصي عن ابي ابي بن امراه عباده بن الصامت عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد المباراة تشغلهم أشياء عن الصلاة بوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة بوقتها فقال رجل يا رسول الله صلي معهم قال نعم إن شئت وقال سفيان إن أدركتها معهم صلي معهم قال نعم إن شئت قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو هاشم عن الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم وراءهم بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم وصلوا القبلة. طيب بالنسبة للوتر كذب أبو محمد الوتر ليس بواجب و يدل على عدم وجوبه حديث علي بن أبي طالب الوتر ليس بحتم. كذلك البخاري بوب باب الوتر على الدابة فكل هذا تدل على عدم وجوب الوتر أما ينباب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ففي حديث لأبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة فحملها الشارع صاحب العون عن وقتها المختار فهنا إذا أخروها عن وقتها المختار أنت صليها في وقتها ثم صلي معهم وتكون لك سبحة الأولى فريضة والثانية سبحة. قلت يا رسول الله ما تأمرني قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم واذهب لشغلك وإن كنت قريب منهم صليها لكي لا تسبب فتنة فإنها لك نافلة. أخرجه مسلم. وكذلك الحديث الثاني في صحيح مسند برقم 838 وأن عمرو بن ميمون لودي يقول قدم علينا معاذ بن جبل اليمن ألقيت محبة عليه محبتي أجش الصوت جميل وشدة في صوته شدة مع جمال فما فارقته حتى دفنته بالشام في طاعون عمواس توفي 18 هجرية ثم لزمته ابن مسعود قال ابن مسعود له يفقهه كيف بكم إذا أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها. إيش قلنا لغير ميقاتها؟ المختار لأن ما ورد في سيرتهم أنهم أخروا العصر حتى دخل المغرب لكن كانوا يؤخرون الظهر ويتأولون ربما يتأولون حتى يدخل العصر يمكن الشارح ما انتبه أن الظهر يؤخرونها فيتأولون ربما يتأولوا أنها وقت واحد عند الحاجة ويبقى يخطب وينشغل ويدخلون على الصحابة والصحابة كانوا قد صلوا الجمعة ما يصلونها ظهرا ثم يقول الآن حين صليت العصر وكان بعض التابعين يوم إيماء في الجمعة يصلي ظهر إيماء لكي ما يسبب فتنة فيصلي إيماء لكي لا تفوت. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك أمراء يؤخرون الصلاة لميقاتها قال صلي الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. اختلفوا هل الأفضل تبقى مع الجماعة أم تصلي على انفراد. أرجح الأقوال إن لم يفحش التأخير أخر معهم وصلي جماعة، لكن كان التأخير فاحش وصارت كصلاة المنافقين ينقرونها قبل الغروب، لا، ونصلي الصلاة لوقتها. أما إذا كان في الوقت المختار ولو كان آخره فالأحسن تبقى مع الجماعة. قال ابن تيمية هذا التقرير قرره النووي، إذا لم يفحش قال تصلى مع الجماعة. قال ابن تيمية وجمهور العلماء يرون أن الصلاة أفضل في أول وقت إلا إذا كان في تأخيرها مصلحة، مثل متيمم سيصلي في التأخير بوضوء، أو منفرد سيصلي في التأخير مع جماعة. قال ابن تيمية. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت في نفس المعنى، إن أدركتها معهم أصلي معهم، قال نعم إن شئت. أولا صليها لوحدك في وقتها، ثم صلي معهم كما في الحديث السابق. الحديث الأخير هذا وحديث عبادة لم أبحثه، تبحثونه معي للأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.